ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك فارضي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه والتسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين سيد ولد ادم اجمعين وعلى اله غر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فتجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. اما بعد، سيدنا ابن مسعود من فقهاء الصحابه، من اعيان الصحابه، فكان يسال انه الواحد لما بيسلم بيروح على اليمين لما على اليسار. فقال انه يعمل يعني شوف امر فقهه، قال له لا يجعلن لاحدكم للشيطان في عبادته سبيلا. انا ليش عم اقول هذا الكلام؟ لان هلا اجاني سؤال انه تركيا صاموا الاربعاء ونحن صمنا الخميس، ليله القدر انت اللي حتكون؟ لا حبيبي، هذا من وساوس الشيطان، الشيطان بيدخل من الامر. اول شيء نحن شكينا، عم نشك بالعباده تبعنا، عرفت كيف؟ ثاني شيء يعني انتم ما لهلا ما عرفتوا انه ليله القدر بجوز تكون 24 او 25، واضح كيف؟ يعني على حساب. بعدين في حديث مدى ثبوت الله على الأخور صلى الله عليه وسلم في صومكم يوم تصومون، خلاص يعني لا يجعلن لأحدكم للشيطان في عبادته نصيبا كما قال سيدنا المسعود. لاحظوا كيف نحن الإسلام إسلامنا بسيط جدا، واضح كيف؟ ما طلبنا أنه والله إذا في قمر صناعي نطلع على القمر الصناعي نشوف عند الأمر ولد ومنصوم عليها. لا، صلى الله عليه وسلم جعل شقى إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. واضح كيف الفكرة؟ بده يكون واحد يعني عنده ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة مطلقة بكل شيء رسمه الله سبحانه وتعالى له. واضح كيف؟ بعدين أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، أنا عندي ثقة كبيرة بالعلوم الحديثة، شايف كيف؟ فالثقة الكبيرة بالعلوم الحديثة بجوز تزحل على جنب بعض الآراء الشرعية وبعض الأمور، لاحظوا كيف؟ هذا خطأ شنيع هذا، لاحظوا كيف؟ مثل ما نحن عندنا ثقة بالعلوم الحديثة التجريبية التي نفعلها، يلي قبل ألف سنة كان عندهم نفس الثقة أو أكثر، واضح كيف؟ وبيجي ناس كمان بيكون عندهم نفس الثقة، لكن تأكدوا ما في واحد منهم عنده القرآن اللي عندكم اياه، ما في واحد منكم عنده، ما في واحد منهم عنده السنة النبوية المطهرة، هذا الدين الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، أنا بنظر يعني نحن زاهدين بهالثوابت التي رسمها الله سبحانه وتعالى لنا، وطامعين بإيش؟ بالمتحركات. طولوا بالكم، جاي المتحركات بكرة إذا زلزلت الأرض زلزالها، بصير الثوابت اللي نحن عليه مستقرة عليها، طلوع الشمس كل يوم تطلع من المشرق وكذا، هي كلها ثوابت بدها تزول، شايف كيف؟ شو بيبقى يعني؟ هذا تعليم إلنا الآن في وضعنا الحالي، تعليم بإيش؟ تعليم أن الإنسان لا يركن إلى شيء إلا إلى الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ هي أول نقطة. النقطة الثانية، طبعاً أنا ما أقول إن الصيام ده خطأ، بس ما يوجد على الإطلاق أحد يقبلك إذا أنت عملت العمل خطأ إلا الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ يعني إذا واحد مثلاً صار له 60 سنة عم يصلي الفجر قبل وقته، لاحظوا كيف؟ هو مدري، أنا ما عم أطلب منك إنه تصلي الفجر قبل وقته، بس كيف؟ هو مدري بيجي الله هيك سبحانه وتعالى بيمسك له صلاة 60 سنة تبع الفجر بيضربه بوشه؟ لا، ما بيعمل هيك سبحانه وتعالى، لاحظوا بيقبلوا على علته، بيقبلوا على عجره وبجره، لاحظوا كيف؟ هذا ليش أنا بتكلم هذا الكلام؟ بيجوز يكون هذا الكلام بديهي بالنسبة لكم، حتى يزيدنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، يزيدنا معرفة بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما بيحكمه، مو تحت حكمنا، والله اليوم ليلة القدر، شايف كيف؟ وأنا اليوم بدي أصوم بدك تقبل لي صلاتك. لا، مو هيك الحكم عند الله سبحانه وتعالى. بجوز واحد انا ما عم نزهدكم، يعني يمكن امبارح انا اخطات، قلت لكم انه بعد بضع ساعات، هلا بعد بضع ساعات الا العشر الاخير. شايفين الخطا من عنا بيجي، ما بيجي من قبل الله سبحانه وتعالى. الخطا دائما من قبل بني ادم بيجي. فهون بجوز انسان الله سبحانه وتعالى يكرم عليه ويتفضل عليه بيوم عادي من الايام، واضح كيف؟ يعني هذا الصحابي اللي اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بخمسه صفار، انا بالنسبه لي بجوز انت تخالفني، انا بالنسبه لي هذاك هو ليله القدر بالنسبه لي. لاحظت كيف؟ هذاك هي ليله القدر، والله سبحانه وتعالى يمضي الامور على ذلك، مو على كيسنا، مو مثل ما نحن بدنا. شايف؟ يعني هلا منكم له اب كبير او ام كبيره، لاحظت كيف؟ اذا هو بيخدمنا هي ليله القدر بالنسبه له. بجوز بخدمه معينه يصير في رضا للاب بهذا الامر، شايف كيف؟ تسوى 600 ليله قدر. لاحظت كيف؟ ان شاء الله انا ما عم بالي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن بيناتهم، قرن بين ثلاث أشياء هي لا ينبغي أن تحرص عليها في حياتك، قرن بين رمضان، وقرن بين الصلاة على النبي، قرن بين الأبوين الكبيرين. لاحظوا لما أنت تجبر خاطر هذا واحد الآباء بيرضى عليك من جوات قلبه، لاحظوا كيف بجوز هو يكون بجمادة الأولى، لاحظوا كيف، لكن بالنسبة لك هي ليلة القدر. يعني إذا الله سبحانه وتعالى قال لك سل تعطى، شو بدك من ليلة القدر انت اكثر هيك؟ هذا اللي بدك اياه من ليلة القدر، بدك انه الله سبحانه وتعالى يقول لك سلتك. فلذلك اولا هالوسوسه هي ايموها من بالكم، هذا شغل الشيطان. لاحظت كيف؟ يا ترى نحن صيامنا اصح لما صيام غيرنا اصح؟ بعدين شلون بدنا نسوي ليلة القدر؟ ما شاء الله حولنا، يعني نحن لانه بس نحن بدنا هيك على الموعد، الله سبحانه وتعالى يستنى قد ما بده يستنى. شايف في اداب المستغفر كل ليله ينزل ويستنى وينتظر، لكن نحن على الموعد نجي بس انا ما معي غير نص ساعه، لاحظت كيف بدي اجي بهالنص ساعه؟ عيب هيك يكون الحال مع الله سبحانه وتعالى. الحال مع الله سبحانه وتعالى اولا طبعا الله سبحانه وتعالى بيعذرنا. شايف كيف؟ شو يعني بيعذرنا؟ يعني نحن عندنا حوائج، بنروح للحمام، نروح لهون كذا، بيجي واحد بيحاكينا، بيجي هذا الجوال بيرن، بيجي، لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيعذرنا. يعني هذا كله عم يصير في اعراض عن الله سبحانه وتعالى. لكن في نقطه انت ما بيصير فيها اعراض عن الله سبحانه وتعالى، شو هي؟ اذا كان قلبك دائما متوجه الى الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وهي سنه من سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي بن ابي طالب كان رسول الله يذكر الله على كل احيانه ليس الجنابه، او كما قال. لاحظوا كيف؟ يعني ما يمنعه من ذكر الله سبحانه وتعالى الا ظرف طارئ، وهذا الظرف الطارئ عند الذكور بشكل خاص ممكن ازالته بسرعه. لاحظوا كيف؟ فهون هيك بده يكون الانسان عنده حاله كمال التوجه بالقلب الى الله سبحانه وتعالى. ما يقول والله انا ما عندي مال مفضي حالي غير ليله وحده، وهذا يفضي حاله ليلة واحدة يمكن أحسن من يفضي بس بالصاعة بالوقت. لاحظت كيف؟ بده يكون هو عبد مخلص لله سبحانه وتعالى. يعني أنا ضربت أمثلة بالماضي ما بحب أن نعيدها، بس هلأ أنا بضرب مثال. قديش يا ترى واحد منا استغرق بوقته أشياء هو ظن أنه فيها صلاح دنيا، وبعدين تهت ما فيها شيء، طلعت ما، يعني يمكن قعد وقف امام الباب الفلاني، وقف امامه ساعات طوال وجعته رجليه، لاحظت فيه، وسعى في السعي الفلاني وانفق المال الفلاني على العمله القديمه الافات، لاحظت كيف انفق حتى وما صار له هذا الامر، الله سبحانه وتعالى كاتب له السعاده في شيء ثاني. لاحظت كيف؟ فلذلك كان سيدنا عبد الله بن المبارك كبر بالسن وهو يسعى مع الصبيان من شيخ الى شيخ عشان يكتب، عشان الكتابه. قالوا له يعني انت هيك، يعني انت صرت شيخ واكابر وكذا وعم تسكت مع الاولاد؟ شو قال؟ انتبهوا شو قال. قال: لعل الكلمه التي تسعدني ما كتبتها بعد. شايف كيف؟ شو يعني؟ انا ظني، بجوز يكون ظني خطا، لكن انا ما بظن انه ظني خطا. هيك شخص الله سبحانه وتعالى بده يدخله على الجنه ركض. ليش؟ لانه هذا عم يسعى في مرضاه الله سبحانه وتعالى في جميع امور. في جميع أحواله. يعني لما يكون عبد من بني آدم هيك بيكون في شخص هيك عم يسعى معه، بيستحي بيحط رأسه بالأرض وبيقول له أنا ملتك، وشو ما كان شو ما كان عملك. طبعا عمل سيدنا عبد الله بن المبارك عمل فريد بنوعه، لأننا عم نحكي عن حال لاحظت كيف، وهذا هو ظني بالله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا بشوف إنه لما نقول إنه الأربعاء لما الخميس ليلة القدر هيك لما هيك، هي فيها إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هي من أبسط مبادئ العقيدة. شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك بتنزل عن المكان الزمان. هذا الزمان والزمان، هذا الزمان الشريف اللي الله سبحانه وتعالى بيكرمنا فيه، هذا منحة من الله سبحانه وتعالى لنا. مو معناته هو سبحانه وتعالى محكوم بالزمان، مو معناته أنه هو سبحانه وتعالى ما بيحسن والله يغفر لواحد أو يعطي منحة أو يعطي نفحة إلا بهالوقت مقيد، يعني بهالوقت لا لا. في عندك، فلذلك حتى سنة النبي، شو سنة النبي؟ معظم الوقائع اللي صارت بحياته ما صارت بأشهر فضيلة من يلي نحن بنزلها بالفضل. شهر ربيع الأول يوم الاثنين لاحظت ليش؟ بيقولوا لك العلماء ليش هيك صار مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ولد بشهر ربيع الأول؟ ليش ولد يوم الاثنين؟ بيقولوا لك حتى تعرف انه هن الأزمنة تتشرف بهم، هو بيتشرف بالأزمنة صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ يعني أعظم منحة نحن كمسلمين، أعظم منحة أعطانا الله إياه شو هي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت بشهر رمضان ولا كانت من أشهر الحرم، كان بشهر ربيع أول. وأنا والله بحبه شهر ربيع أول كثير، بحبه أكثر بقية الأشهر. لا عارف ليش؟ لأنه الله سبحانه على ما نحن فيه. أنا بحب يوم الاثنين، شايف كيف؟ ليش بحب يوم الاثنين؟ لأنه هذا اليوم اللي الله سبحانه على ما نحن فيه. ما بنكر فضائل الآخرين، ما بنكر الفضائل التي ذكرت في كتاب الله أو ذكرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كلها بحطها على راسي من فوق. لا عارف كيف؟ لكن هون أنا ليش عم سوق هذه المعلومة؟ يعني هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ المناسبات معظمها صارت في غير شهر رمضان أو في غير الأشهر الحرم أو في غير يوم الجمعة. ليش هيك صار؟ لأنه لكي يريك الله سبحانه وتعالى أنه هو رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم برفعة، ما هو بيتشرف بالأزمنة، الأزمنة تتشرف به، ولكي يدلك من وراء ذلك بعد ذلك على أن الله سبحانه وتعالى لا يتقيد بزمان ولا يتقيد بمكان ولا يتقيد بشيء. هاي القيود علينا، شايف في هلأ نحن جايين العشر الأخير، لكن نقيد أنفسنا، حاجة شغل، حاجة بقال، نقعد نضيع أوقاتنا كذا، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى مو مقيد بهذه الأمور، مو محكوم بهذه الأمور. لاحظت كيف؟ فلذلك أنت بصير وقت السعادة، أنت الله سبحانه وتعالى بينفحنا، أنت واضح كيف؟ وبعدين أحيانا بتصير بدون هدف. لما بده يطلع صلى الله عليه وسلم على غزوة بدر، والله أنا ضليت فترة طويلة من عمري فكر إنه الأوس قلالة فيه والخزرج كتار. لا مو مظبوط، طلع الأوس كعدد قد الخزرج. بس ليش بغزوة بدر في عدد من الخزرج 183 والأوس ما في غير 61 أو 62؟ شو السبب؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعجل، قال له من كان ظهره حاضر من يركب معنا. هو بالمسجد النبوي الشريف حوالي كله خزرج، لاحظوا كيف؟ طلع كم واحد من الأوس من من من الأشداد. طيب أنا ليش عم سوق هالقصة؟ أنا عم سوق هالقصة لأن الله سبحانه وتعالى اطلع على هذول الناس اللي طلعوا بسرعة، يعني كان معه ظهر اللي ما معه، اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لاحظوا كيف؟ والله أنا ظني معظمهم مو متوقع انه هالساعة بدها تصير بهالطلعة، ولا متوقع شيء. فلذلك الله سبحانه وتعالى اكرمه، ولذلك بيقولوا هي مذكورة ببعض كتب التفسير نسيتها، بيقول لك كن على حسن ظن بربك دائما، فان موسى خرج يريد نارا لاهله فوجه بقوله اني انا الله رب العالمين. شايف قديش هو شو بده وشلون الله سبحانه وتعالى واجهه؟ هيك نحن نقرأ بالقرآن، هيك هو خرج يلتمس نارا لأهله. فقوم بإيش قوم؟ والله يعني أنا ما بستطيع حتى بالمقابلة، لكن هو وجه من الله عم يقول له إني أنا الله رب العالم. يا لطيف هون، يعني إذا أنا بدي، أنا لو كتب لي عمر نوح مشان أحكي على هالفرق بين هي وهي، ما بستطيع أن أوفي المقام حقه. ولذلك ارتفعوا سيدي، ارتفعوا عن هالنيران يلي يعني سيدنا موسى بده نار مشان خطبة أهله، نحن ديران عم تحرقنا حرق، واضح كيف؟ ما عم تبقي ولا تذر لا بالوقت ولا بالحال ولا بالصفاء، ما عم تحرق كل شيء عندنا، عم تحرق الأخضر واليابس، واضح كيف؟ دائما نحن محروقين بهذه النيران، ولذلك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، شو قال؟ تحترقون تحترقون ثم تأتي الصلاة فتقول ذلك، شو عرفت كيف؟ لا أنا ولا أنت خاطر ربنا أنه والله لما نجي على الصلاة أنه بننطفي النيران اللي نحن شعلناها، لاحظوا كيف؟ وهو هذه هي الحقيقة. فلذلك هذا جوابي عن هذا السؤال الذي سئلته. بعد ذلك أقول أما بعد، أقول سيد الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. هذا دليل على ما أقوله، عرفت كيف؟ يعني أنه هون الله سبحانه وتعالى هو رب الشهور كلها، رب الأزمنة كلها، عرفت كيف؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من فهمه العالي وذوقه بعلمه بالله سبحانه وتعالى، لما يمكن بعصره ما كانوا هيك، لكن بعصرنا هيك بتشوف الناس قاعدين وصافين وخاصين، وفي منهم ما بيعرف المسجد إلا بشهر رمضان، في منهم الله يصلحهم ويصلحنا ما بيعرف الصلاة إلا بشهر رمضان، في منهم حتى بشهر رمضان ما بيعرفون. هلا أنا وفايت عجالة السلام عليكم، السلام عليكم، وين السلام؟ واحد تارك الصلاة واضح كيف بعد الأذان طلع من المسجد، شو هالحال هذا؟ هذا مقاطع مهاجر لله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف فكرة؟ الله سبحانه وتعالى رب الشهور كلها. فلذلك لما صدم سادات الصحابة حق لهم أن يصدموا، صدموا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ركيزة أساسية لهم في حياتهم وفي دينهم وفي جميع شؤونهم. قال سيدنا أبو بكر الصديق وكبده يحترق، قال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ليش؟ حتى يرقيهم بفكرة أنه علاقتك مع الله سبحانه وتعالى صحيح أنت محكوم بزمان في ساعة إجابة وفي أيام عشرة وفي مدري شو كذا، حتى تعرف أنه أنت علاقتك مع الله أسمى من ذلك. عرفت كيف؟ أنت لما الله سبحانه وتعالى يوفقك لحصول الخير في هذه المواسم المباركة بيكون نور على نور، بيكون خير على خير، لاحظت كيف؟ لكن هلا لو فرضنا إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون كذلك، لو فرضنا واحد مرة عليه كله شهر رمضان وما صابوا شيء لا أعتق من النار، بنقول له يا أخي أنت اطلع لبرا وإيأس من رحمة الله، لا والله لا ما منقول له كذلك، بالعكس بده يضل دائما واقف على الباب، بده يضل دائما محسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، له رجاء بالله سبحانه وتعالى، له تعلق بالله سبحانه وتعالى. ويمكن هي يمكن ما بعرف أنا عم أحكي من عندي هلا، شايف كيف؟ يمكن كل هاي الله سبحانه وتعالى ليش جعل هالأسباب؟ مشان الإنسان يضل متعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يتعالى ويتقدس ويتنزه أن يكون يحكم عليه زمان أو يحكم عليه حال أو يحكم عليه شيء من هذه الأمور. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى صوم ست من شعبان، شو المغزى منا؟ المغزى منا أنه يا رب أنا صحيح خلص الموسم العظيم يلي أنا مع اجتهادي فيه أشعر بتقصيري، لكن أنا أردت أن أواظب في أن أكون على بابك دائما. هلا يلي كبار منكم أكيد صار عنده أولاد، إذا واحد عنده ولدين، يعني أنا أكره هذه الأمثلة، نحن عم نقرأ نضرب أمثلة عباد، لاحظوا كيف؟ واحد لأولاده بس عم يخدمه مشان إيش؟ مشان يكتب له هالبيت، لاحظوا كيف؟ أو يدفع له هالمصاري لأنه زنقيل أبوه، عرفت كيف؟ والثاني عم يخدمه واقف على الباب عم يشوف حاجة أبوه، بيقول لي بربك أنت كأب بيكونوا بقلبك نفس الشيء نفس النمط هذول الرجلين؟ لا والله ما بيكون. ولذلك الله سبحانه لا أعظم من الأب وأعظم من كبير القوم وأعظم من واضح كيف بده يكون الإنسان دائما في عنده تعلق بالله سبحانه وتعالى، دائما في عنده تشوق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو فرضت مو ما إحنا كده فرضنا، نحكي بالواقع، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله قال له أنت بتقرأ بالقرآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر، يا ترى لما نزلت الآية بدل المصلحة خلاص لا عاد نبي ولا عاد رسول لا عاد يصلي ولا عاد يصوم، لما شو سوى؟ شو سوى صلى الله عليه وسلم؟ والله شيء بيخجل بالنسبة إلي بيخجلني. قام من الليل حتى تفطرت قدماه. شايف بعد نزول هاي الآية قام من الليل حتى تفطرت قدماه. هذول أهل بدر لما بلغوا ما قالوا الصادق المصدوق، حتى منه سمعت عنه أنه تغير وضعيته تغيرت حالته. لا، فلذلك يا سيدي إذا كان في دعوة بدك تدعيها هلأ، إذا الله أكرمك بإنس أو حال أو ليلة قدر، ادعي الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن تحبه، لأنك إذا أحببت الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هالعروة هالمحبة هي ما بكل انفصام إلى يوم القيامة. لاحظت كيف؟ أما صاحب المصلحة مع الله، إذا واحد معه سرطان بتلاقي بيقوم بالليل وبيبكي وبيدعي. طيب إذا قدرنا في حالات، حتى بالغرب في حالات السرطان بيروح، إذا فرضنا راح السرطان شو بيصير في هذا الزلمة؟ خلص ببطل قيام الليل وببطل كل شيء. ليش؟ لأنه صاحب مصلحة مع الله. واحد بده وظيفة، هي الوظيفة شايفها إنه هي اللي بدها تنعش حياته كلها، صارت الوظيفة شو بيصير؟ ثالث سقط بالبكالوريا 4-5 مرات، يعني استحى من أهله، فمن لم يدير جانب يرجع لأله سبحانه وتعالى، بيقوم بالليل وبيبكي وبيعني. إذا فرطنا نجح بالبكالوريا يسوس عربي فرطنا فرطنا يعني شايف كيف راح، خلاص راحت كل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يا سيدي خلق هاي الحوائج لابن آدم شان إيش؟ مشان يلين قرع باب الله سبحانه وتعالى، مو لأنه الله سبحانه وتعالى بيريد يعذبكم، لا، لكن لأنه بني آدم لولا هذه الأمور ما عرف الله ولا تعرف له. وهذا وارد، يعني وارد من كلام يحيى بن معاذ الرازي، ورواه بعض المشايخ من كلام الله سبحانه وتعالى حديث قدسي. شو بيقول؟ لولا ثلاث، أو يا ابن آدم، هيك الحديث القدسي، يا ابن آدم رهصتك 3 رهصات وأنت معهن والساب. شايف شو هن؟ قال الفقر والمرض والموت. شايف؟ لو فرضنا يعني هذه الحياة الدنيا لا فيها فقر ولا فيها مرض ولا فيها موت، ما بدي أقول عنكم، بس يمكن هذول اللي شايفهم بالجامعة 10% منهم ما بيكونوا بالجامعة. لاحظت كيف؟ مع أنه الله سبحانه وتعالى ما تغير. فلذلك هلا خطرت بالي هالفكره، الحمد لله اللي الله نزلنا من الجنه. شايف كيف؟ بالجنه لا حنعرف الله ولا بس قاعدين يلا اطلب تعطى وشو ما بدك موجود. الله نزلنا هون صحيح فيها شويه تعب، صحيح فيها شويه نصب، بس هي مجال للتعرف على الله سبحانه وتعالى، مجال للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر بعض كبار الاولياء، يعني نحن بنظن هذول الاولياء بيركزوا كثير على الصلاه والصيام كذا، شو بيقول لك عن هذول طبقه من الاولياء اللي بيكونوا مجازين بيسموه؟ بيقول لك العابد احسن منه. ليش؟ لان هذول ما لهم حظ في جنه التكليف ابدا، ونحن كلياتنا يمكن ما كان لنا حظ في جنه التكليف لولا اننا نزلنا الى الدنيا. لاحظوا، فلذلك لا تسعى، هي بضاعة مثل ما بيقولوا بالمثل، بضاعة مولية. شايف كيف؟ يعني أنا مثلا أنا بقول عن حالي، أنا قبل 100 سنة ما كنت صلي، لاحظوا كيف؟ وبعد 100 سنة ما حصلي، فهي بضاعة مولية. لاحظوا كيف؟ الأمور اللي أنا عم أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في هذه الحياة الدنيا مولية. شايف؟ وهذا أعظم مثال، هذا شهر رمضان أعظم مثال. والله لسه أنا يمكن لو تقلي ساعة ما بصدق، قبل ساعة يمكن بدأ الشهر، لا فرد دفعة 21 يوم. شايف كيف؟ وهلأ يعني الله يكرمنا بالعشر الأخير، كمان أقول العشر الأخير ما حيكون يعني 7 أطفال. لاحظ كيف؟ ليش؟ لأنه لا، ليش هيك عم يصير معنا؟ لأنه هي الحياة عم يصير فيها تسارع، همومنا كثيرة، أشغالنا كثيرة، أعمالنا كثيرة. لاحظ كيف؟ ما عم يلاقي الإنسان بحياته لحظة يصفو بها مع الله سبحانه وتعالى، لحظة يخلو بها مع الله سبحانه وتعالى. اي والله يصيبه، مضوا 20 يوم ولا بينضوا 10 أيام وبيضل العمر كله واضح ايه، وما بيصدق حاله. انا بعرف ناس هيك، لا تقلي جده، الله يضع عليك لا تقلي جده، توفى الله يرحمه، ما بده انه يقول ايه، لا ما حد قال لك جده، يعني شو يعني انت غيرت الواقع، صرت جده وصار عندك احفاد ورفع بعضك وندفش الدفشه بهالعمر. لاحظت كيف؟ وبكره شاء الله ولا واحد من السامعين هيك بيكون بكره لما يجي ملك الموت كمان بيجي مفاجأة. لسا أنا متوقع في 20 سنة لسا على قدام، لاحظوا شو جابك هلا؟ إيه خلاص هذا عنده أمر من الله سبحانه وتعالى بين نفسه، سواء أنت بدك عجبك ما عجبك نفذ ثم اعترض، طلع روحك وبعدين روح اعترض، لاحظت كيف؟ فهون هي الحقيقة، شايف كيف؟ ولذلك هلا أنا بنصح الشباب بنصح الصغار، عرفت كيف؟ لا أظن إنه هي الدنيا وكذا، لا، حاول تكسب من وقتك أكثر ما تستطيع للتقرب إلى الله، للتعرف إلى الله، للتمسك بحمد الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى ما ترك وسيلة بالقرآن، قال بآية واعتصموا بحمد الله، واحد مثل حكايتي ما سمع الكلام، اجت آية ثانية والله أكبر وأكبر شوية، واعتصموا بالله، يعني ما في حبل هون كمان، واعتصموا بالله هو مولاكم، لاحظوا كيف؟ هي كلها معاني عم تورد عليه، ما في تكرار، ما ظن انه القرآن في تكرار، لا، هي عم تدلنا على الحقائق التي نعيشها، كيف نحن منعيش، كيف نحن منفرد، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هلا كما سنقرأ في هذا الحديث عن صوم 6 شوال، شان شو؟ شان الإنسان يبقى على تلك العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الزمان، بغض النظر عن المكان، وهي متفكروها غريبة أنا سمعتها. في بجوز ناس أصيبوا بمصائب صاروا ملاحدة، لك أنت كنت حافظ قرآن شو سواك بالحين؟ قال أنا دعيت الله وما استجب لي الله، لاحظت كيف؟ لأنه على كيفي، الله على كيفي، أنا هلأ متضايق، لاحظت كيف؟ ودعيت لازم دغري يستجيب الله، لا على كيفي أنا، لا، أنت بدك تكون على مراد الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ هي يعني هالواقع صار عنا لما ما صار صار شو سببه؟ شو سببه؟ لازم أنا أسأل نفسي شو سببه، لأن أنا والله بخاف هيك يصير معي كمان. شو سببه؟ سببه لأني أنا ما عرفت الله كما ينبغي أن أعرف الله سبحانه وتعالى. لازم أنا أرجع للحضانة، شو بيسموها؟ لا مو حضانة، شو بيقولوا؟ روضة، برجع للروضة بدي أقعد أتعلم من أول وجديد كيف أتعرف على الله، كيف أتعلم من الله سبحانه وتعالى، كيف يكون عندي معرفة بالله سبحانه وتعالى. ها يعني أنا ما أظن واحد منكم من حضر أو غاب نزل به شدائد كما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم. شو كان يعني صلى الله عليه وسلم لما تنزل فيه الشدة وشو ونزلت فيه شدائد؟ شو يعني؟ يعني نزلت فيه شدائد أيام لحق طير الإسلام كله، كل المدينة بدأت تتأحف أحف، شو يعني غزة الخندق لما جابوا 10,000 مقاتل؟ شو يعني؟ شو المقصود منها؟ لا في نساء ولا في زرار ولا في حدا من المدينة، كله بدأ يكون أخر. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، شو يمكن؟ هلا شو بيقول لا؟ هدول خاصة اللي بيحبوا الماديات، اعقلها وتوكل. شو يعني اعقلها وتوكل؟ يعني اعقلها ولا تتوكل، هيك معناها. هو بيقول له اعقلها وتوكل، لكن شو معناها؟ اعقلها ولا تتوكل. شو يعني؟ يعني انت اربطها تمام من برا، شايف كيف؟ وبعدين انت حبيت تدعي الله، ما حبيت تدعي الله هذا امر عائد لك، عرفت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاب لك الجانبين مع بعض، وانت بدي يكون فيك الجانبين. ونحن كدائما بنقرأ بسورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، شو يعني إياك نعبد؟ هذا أنا بدي أبذل جهدي من عندي، في إياك نستعين يعني بدي أطلب من الله، بدي أتضرع إلى الله، لاحظت كيف؟ هاي النكتة ذكرتها وهلا بروقكم فيها بذكرها النكتة، لأنه هي بتدل على عظم شأن الله سبحانه وتعالى. واحد قال نزل هيك بيزكوا، هيك كتب النكت، ما ذاك اللي كتب معرفة بالله، لكن تعرف بالله. نزل شافه صديقه، قال له وين رايح؟ قال له والله بدي انزل اشتري حمار، يعني مثل هلا السيارة نفس الشيء، لاحظت كيف؟ قال له قل ان شاء الله. قال له ليش؟ لا ايش هي ان شاء الله؟ انا جيبتي في مصاري، لاحظت كيف؟ والسوق مليان حمير، لا إشي إن شاء الله، ما بدأ إن شاء الله. بعدين شافوا بآخر النهار في أورد، شافوا هيك عابس يعني نكرد، خير إن شاء الله. قال له سرق المال إن شاء الله، يعني استعمله بغير موضوع، شايف كيف؟ سرق المال إن شاء الله. حضرتك. نحن بقراءة البخاري يا سيدي، بقراءة البخاري نبي ورسول على عين وراسنا من فوق، شايف كيف؟ لما ما قال إن شاء الله ما تحقق الأمر، قال سيدنا سليمان لأطوفن الليلة على 190 امرأة كلهم تأتي بفارس يحمل في سبيل يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله ما قال. ليش ما بعرف؟ لا تقولي ليش ما بعرف ليش ما قال. يمكن يا أما يعني إذا كان على مستوياتنا، طبعا مستويات الأنبياء ورسل أعلى بكثير، إذا على مستوياتنا في حاطين له صحن مجدرا شغل فيه أو رن التليفون أو رن الجوال، نحن هينا شغلنا بالدنيا، شايف هي اللي عم تصرفنا عن إن شاء الله. فما حملت امرأة منهم إلا واحدة أتت بنصف رجل. بيقول صلى الله عليه وسلم الصادق والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لحملت كلهن ولا قاتلوا في سبيل الله. شو يعني هون؟ على إيش عم يفهمنا؟ شو عم يفهمنا سيدنا النبي؟ عم يفهمنا إنه قد ما كنت أنت شاطر بهالدنيا وقد ما كنت ذكي وقد ما كان كلامك مقبول ومسموع وقد ما كان مع قوة شرائية وقوة اقتصادية وقوة اجتماعية وقوة منعرفها وقوة ما منعرفها، إذا ما إن شاء الله ما هشتغل معك شيء. واضح كيف؟ بدك تقول إن شاء الله، ولما تقول إن شاء الله بدك تكون متحقق بمعناها. شو يعني معناها؟ معناها إنه أنا يا رب أنا هيأت كل شيء من ناحي، لكن مشيتك هي النافذة. إذا أردت أن تنفذ ينفذ، إذا أردت أن لا ينفذ لا ينفذ. فلذلك على إقراء هذا الباب مع وإن كان تجاوزنا الزمان، عن أبي أيوب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. شايفين قديش الله عظيم؟ يعني أنت شو ساوي؟ ثم ثلاث ست أيام شوال صار كصيام الدهر، كأنك أنت صايم الدهر كله. منين؟ طبعا بالحساب 30 و6 و62 معروف، لكن كمان هي معنى قلبي، في معنى روحاني. لما أنت أقبلت على الله سبحانه وتعالى بالعبادة بعد انقضاء شهر الصيام، الله سبحانه وتعالى كافأك بمكافأة لشو؟ إنه كأنك أنت على طول صايم، مع أنك لا صايم ولا شيء، قاعد عم تاكل وتشرب. وصلى الله على سيدنا محمد. الله يرزقك. Thank you.